طيب، برضو في حديث مشهور جدا لا يكاد يتركه الخطباء بالذات بعد ما يخلص الخطبة الأولى قبل أن يجلس في جلسة الاستراحة، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. كل الأحاديث التي وردت فيها هذه العبارة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقوى إسناد ورد في هذا الحديث هو الذي رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي عبيدة عبد الله بن مسعود، أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد أطبق علماء الحديث لا خلاف بينهم إلا ما كان من شذوذ البدر العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. يعني إذن الإسناد إيه؟ منقطع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. البدر العيني رحمه الله شذ في هذا وقال أنه يعني سمع من أبيه ولم يوافق على هذا لا قديما ولا حديثا. أنا لا أعلم أحدا أثبت سماع أبي عبيدة من ابن مسعود إطلاقا من علماء الحديث. وبعض العلماء لما روى هذا الحديث وعزاه لابن ماجه قال: ورجاله ثقات. فبعض الناس اغتر بهذه العبارة وظن أن قول الناقد رجاله ثقات أنه تصحيح للإسناد. الكلام ده مش صحيح، لأن لو تفتكروا زمان وإحنا بنتكلم عن مصطلح الحديث، وأنا تكلمت عن إدارة القناة قناة الناس هنا إن هم يفصلوا الجزء الذي كنت أتكلم فيه في علوم الحديث قبل فك الوثاق، يفصلوه ويعملوه برنامج مستقل ويزعوه بصفة مستمرة بحيث إن يعني تثبت المعلومة في أذهان الناس. لأن علوم الآلات، علوم الآلات يعني علوم الأصول، سواء كان أصول الحديث، أصول الفقه، أصول العربية، أو أصول التفسير، أو أصول البلاغة، أو أصول الشعر، أو الكلام ده، أي حاجة في الأصول يعني لا تهضم أبدا ولا يعني يفهمها المرء إلا إذا أعيدت مرارا وتكرارا. فأنا قلت لهم برضو يفصلوا الكلام ده بحيث أنه يذاع الجزء الخاص بالحديث، بحيث ما نضطرش أن احنا كل شوية نكرر الكلام الذي قلناه قبل ذلك ونستهلك وقت البرنامج. لو تذكرون شروط الحديث الصحيح كنا قلنا أنها خمسة. حتى يقال هذا حديث صحيح لابد أن تحقق هذه الشروط نفيا وإثباتا عشان تقول هذا إسناد، هذا حديث صحيح. الحديث الشرط الأولاني اتصال الإسناد، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. يبقى دي خمس إيه؟ خمس شروط. ثلاث شروط مثبتة وشرطان منفيان: عدم الشذوذ، عدم العلة. طيب أنا لما عندما أقول رجاله ثقات، ده خد كم شرط من الخمسة؟ الكلمة دي أخذ شرطين فقط، اللي هو الشرط الثاني والثالث. احنا قلنا ايه؟ اتصال الاسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة. الاثنين دول بس هم اللي ممكن يخدموا قول الناقد رجاله ثقات. لكن ممكن يكون رجاله ثقات وهو منقطع. يعني لو قلنا مثلا عن الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده رجاله ثقات ولا لا؟ طبعا رجاله ثقات. الحسن البصري ثقة، أبو بكر الصديق ما ينفعش نقول فيه ثقة، أبو بكر الصديق خليل يعني حبيب النبي عليه الصلاة والسلام، مش هنقول خليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. لكن هذا أعظم رجال الأمة. خلينا ننزل تحت الحسن شو عشان ننفع نقول رجال ثقات، نقول مثلا يونس بن عبيد ها عن الحسن البصري عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدي أربعة نور رجال وثقات. أيوة يونس بن عبيد ثقة، الحسن ثقة، وطبعا أبو بكر الصحابي مش حد يبصله، والنبي عليه الصلاة والسلام قبة الفلك. خلاص ده رجال ثقات ولا لا؟ رجال ثقات. لكن هل الحسن سمع من أبي بكر أدرك أبا بكر أصلا؟ ما حصلش. يبقى شوف معنا رجاله ثقات إلا أنه منقطع. يبقى لم اتصال الإسناد مفقود هنا. طب الشذوذ والعلة مش موجودين. يبقى معنى قول الناقد رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح أنه أثبت شرطين فقط من الخمسة من شروط حديث الصحيح. يبقى ما أقدرش أقول عليه حديث صحيح. يبقى قول الناقد رجاله ثقات أو رجاله موثقون أو رجاله رجال الصحيح كل هذا لا يدل على صحة الإسناد. بعض الناس اللي مش فاهمين بقى في الحديث أول ما يقول رجال وثقات رجال وثقات صحيح يتصور أن الإسناد صحيح يوم يطلع على المنبر ويقول هذا الحديث. الكلام ده كلام غير صحيح. برضو قبل ما أغادر النقطة دي أنا قلت رجال وثقات رجال موثقون. هل في فرق بينهم الاثنين؟ آه نعم. رجاله موثقون أقل في المنزلة من قولنا رجاله ثقات، لأن قولنا رجاله ثقات أثبتنا الثقة لكل راو في الإسناد، أما رجاله موثقون فهذا يدل على أن بعض رجال الإسناد التوثيق فيهم ضعيف مش قوي. يعني ممكن يكون راوي مختلف فيه، ناس قالوا ثقة وناس قالوا لا بأس به وناس قالوا ضعيف، يبقى إيه؟ مش متفق بين النقاد على أنه ثقة. يبقى الراوي زي ده يقال فيه موثق. لما نقول موثق إشارة إلى ضعف هذا التوثيق، يعني مش قوي قوي. فيبقى رجاله ثقات أعلى وأقوى من قولنا رجاله موثقون. برضو في نفس حاولت أجمع شواهد هذا الحديث. قلت لكم أحسن إسناد لهذا الحديث هو عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه وهو منقطع. تصور بقى لما يكون أحسن إسناد منقطع ومال اللي تحتيه بقى شكله إيه. ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب روى هذا الحديث أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمقيم على الذنب كالمستهزئ بربه. برضو ده حديث منكر لا يصح وفي إسناده مجاهيل. وأخرج البيهقي في الشعب الإيمان من حديث أبي عبيدة الخولاني مرفوعا بنفس المتن، يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإسناده ضعيف. وأخرج أبو الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا الحديث سأل ابن أبي حاتم أباه، أبا حاتم الرازي الإمام الكبير العلم الذي مر ذكره قريبا، عن هذا الحديث فقال إنما يرويه مجهول عن مجهول، يعني إسناده ضعيف أو واهن. يبقى كل أسانيد هذا الحديث لا تصح. عشان كده برضو الجماعة الخطباء اللي يرتقوا المنابر ما يقولوش هذا الحديث كبعد يعني الخطبة الأولى وقبل جلسة الاستراحة، يقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. حتى حديث ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة حديث لوحده كده لا يصح، ضعيف، ذكره شيخنا الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الضعيف.